بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب السهو والترجمة الخامسة. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من يكبر من سجدتي السهو. قال حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا يزيد ابن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة، محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، هي الظهر أو العصر، قال محمد وأكثر ظني أنها العصر، ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها. يبدو أنها الخشبة التي كان يستند عليها النبي صلى الله عليه وسلم حين الخطبة، فاستند عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهاب أن يكلما، غلب عليهما الهيبة من النبي صلى الله عليه وسلم فهاب أن يكلما، وخرج صرعان الناس الذين مجرد أن يسلم الإمام يهرولون إلى خارج المسجد، فقالوا أقصرت، يعني قال الصحابة أقصرت الصلاة ورجل يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذل يدين، فقال أنسيت أم قصرت؟ فقال لم أنس ولم تقصر، قال بل قد نسيت، فصلى ركعتين. طبعا هنا رواية مختصرة، قال أصدق ما قال ذو اليدين أو صح ما قال ذو اليدين، قال نعم، فصلى ركعتين ثم سلم، كمل ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. حديث الثاني قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث، طبعا ليث ابن سعد، يعني مش ليث ابن أبي سليم هو ضعيف، يعني ليس من رجال البخاري، وإن ليث ابن سعد قرين إمام مالك إمام مصر، قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة الأسدي، وبحينة يعني أمه أو أم أبي، يعني وذلك تكتب بالألف، يعني ابن يعني بينهم لا تحذف الألف، ابن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس اللي هو التشهد الأول، يعني فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه ما كان ما نسي من الجلوس. يقول تابع ابن جريج عن ابن شهاب، تابع الراوي عن ابن جريج، تابع الراوي عن ابن شهاب، والراوي هنا الليث بن سعد، يعني تابع الليث بن سعد في الرواية عن ابن شهاب، يعني في تابع ابن جريج الليث بن سعد في الرواية عن ابن شهاب في التكبير، في التصريح بأنه كبر. يعني قول باب يكبر في سجدتي السهو. يقول اختلف في سجود السهو بعد السلام، هل يشترط له تكبيرة إحرام أو يكتفى بتكبيرة السجود؟ يعني لو واحد سلم الركعتين مثلا وأراد أن يسجد للسهو، هل يقول الله أكبر زي ما الإنسان بيدخل متأخر في الصلاة مثلا، الله أكبر تكبيرة إحرام ثم التكبيرة الإدخالية، ثم يقول الله أكبر ويركع ويسجد، ولا يكتفى بتكبيرة واحدة؟ فالجمهور على الاكتفاء تكبيرة واحدة، وظاهر غالب الأحاديث. وحكى القرطبي أن قول مالك لم يختلف وجوب السلام بعد سجدتي السهو، قال وما يتحلل منه بسلام وما يتحلل منه بسلام لابد له من تكبيرة إحرام، ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين في هذا الحديث قال فكبر ثم سجد ثم كبر وسجد للسهو. قال أبو داود لم يقل أحد فكبر ثم كبر إلا حماد بن زيد، وإمام البصرة في زمن يعني مالك والسفيانين، وهو متثبت يعني زي الإمام مالك يعني، وذلك قال فأشار إلى شذوذ هذه الرواية، أن الشذ ما يخالف به ثقة رواية الأوثق. فحماد بن زيد خلف يعني أئمة يعني مثله أو إمام يعني أشد تثبتا منه، وذلك تعتبر هذه الرواية شاذة، والذي تفرد بها فكبر ثم كبر. وقال الخطبي أيضا قوله يعني في رواية مالك الماضية صلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد يدل على أن التكبير للإحرام لأنه أتى ثم التي تقتضي التراخي، فهو لعل تكبيرة الإحرام أغنت عن التكبيرة الانتقالية، يعني حتى في الصلاة تكبيرة الإحرام يعني واجبة يعني أو شرط للدخول في الصلاة، ولكن تكبيرة الانتقالية سنة، لو نسى الصلاة صحيحة يعني. فلعل هنا بيكبر تكبيرة الإحرام ويسجد للسهو وتسقط التكبيرة الانتقالية. يقول يدل على أن تكبيرة الإحرام لأنه أتى ثم التي تقتضي التراخي، فلو كان تكبير السجود لكان معه يعني مع حركة السجود يعني، فكبر مثلا وهو واقف اللي هي تكبيرة الإحرام ثم يقول ثم فثم تفيد التراخي، ما قالش وسجد ثم سجد، يدل على وجود يعني مدة، وأن التكبير ما كانتش خلال الحركة برا وسجد، فأتى بواو المصاحبة التي تقتضي المعية والله أعلم. وعلى كل حال يعني هو الثابت يعني تكبيرة يعني واحدة، والراجح أنها تكبيرة الإحرام يعني. قول حدثنا يزيد بن إبراهيم أي التستري ومحمد وابن سيرين، والإسناد كله بصريون، يقول أكثر ظني أنها العصر وقول ابن سيرين، وكان أبو هريرة كان يرويها أيضا على الشك يعني، مرة يقول الظهر ومرة يقول العصر ومرة يقول الظهر أو العصر، فالراوي عنه أيضا لعله شك في، ولكن كان رجح الحافظ أنها العصر أيضا. وإنما رجح ذلك عنده لأن في حديث عمران الجزء بأنها العصر كما تقدمت إشارة إليه قبله، قوله ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد أي في جهة القبلة فوضع يده عليها، تقدم في رواية ابن عون على ابن سيرين بلفظ فقام إلى خشبة معروضة في المسجد أي موضوعة بالعرض، ولمسلم من طريق ابن عيينة عن أيوب ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليه مغضبا أو فاستند إليها مغضبا صلى الله عليه وسلم. ولا تنافي بين هذه الروايات لأنها تحمل على أن الجذع قبل اتخاذ المنبر كان ممتدا بالعرض، لو اللي كان بيستند عليه كان ممتدا بالعرض، وكأن الجذع الذي كان صلى الله عليه وسلم يستند إليه قبل اتخاذ المنبر لو حن للنبي صلى الله عليه وسلم لما تركه، وظل يظل يخور خبر رضيع يعني الصبي الذي سكت يعني كان بالعرض قبل اتخاذ المنبر، وذلك جزم بعض الشراح. قوله فهاب أن يكلما يعني أبو بكر وعمر في رواية ابن عون فهاباه إزالة الضمير، والمعنى أنهما غلب عليهما احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليه صلى الله عليه وسلم، وأما ذو اليدين فغلب عليه حرصه على تعلم العلم. قوله خرج سرعان بفتح المهملات السين والراء، وإنه من سكن الراء سرعان. وحكى أيضا أن الأصلي ضبطه بضم ثم إسكان سرعان كأنه جمع سريع ككثيب وكثبان، والمراد بهم أوائل الناس خروجا من المسجد وهم أصحاب الحاجات غالبا. قوله فقالوا أخسرت الصلاة كذا هنا بهمزة الاستفهام، وتقدم في رواية ابن عون بحذفها فتحمل تلك على هذه، وفيه دليل على ورائهم إذ لم يجزموا بوقوع شيء بغير علم، وهاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوه، وإنما استفهموا لأن الزمان زمان النسخ، أن زمان التشريع ممكن صلاة دي تنقص أن ما زال والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للشرع. وقصرت بضم القاف وكسر المهملة لي الصاد على البناء المفعول أي أن الله قصرها، وبفتح أوله قصرت ثم ضم على البناء للفعل أي صلت قصيرة. قال نووي هذا أكثر وأرجح قصرت يعني بفتح الأول وضم الثاني. قوله ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم أي يسميه ذا اليدين، والتقدير هناك رجل، وفي رواية ابن عون وفي القوم رجل في يده طول يقال له ذو اليدين، وهو محمول على الحقيقة، ويحتمل أن يكون كناية عن طولهما بالعمل أو بالبذل، يعني دع الحقيقة فعلا كان إذا فيها طول مش طويلة بالعمل أو بالبذل يعني. قال القرطبي أن هذا مجاز يعني، والأصل إظهار الظاهر السياق القرآني أو السنة على الظاهر يعني. وجزم ابن قتيبة بأنه كان يعمل بيديه جميعا، وحكي عن بعض الشراح تنبيه على أنه كان أنه قال كان قصير اليدين، فكأنه ظن أن حميد الطويل فهو الذي يعني فيه الخلاف. وقد تقدم أن الصواب التفرقة بين ذي اليدين وذي الشمالين، وذهب الأكثر إلى أن اسم ذي اليدين الخربقان بكسر المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة وأخره قاف، اعتمادا على وقع في حديث عمران بن حسين عند مسلم ولفظه فقام إليه رجل يقال له الخربقان وكان في يده طول. يقول وهذا صنيع من يوحد حديث أبي هريرة، يعني يعتبر واحد ليس متعددا، القصة متعددة لاختلاف الاختلاف الواقع في يقول من يوحد حديث أبي هريرة بحديث عمران هو الراجح، إن القصة واحدة رواها أبو هريرة وعمران بن حسين، وإن كان ابن خزيمة ومن تبعه جنحوا إلى التعدد، إن في قصة حكاها أبو هريرة وقصة حكاها عمران بن حسين. والحامل لهم على ذلك الاختلاف الواقع في السياقين، ففي حديث أبي هريرة أن السلام وقع من اثنتين نسلم بعد ركعتين، وأنه صلى الله عليه وسلم قام إلى خشبة في المسجد، وفي حديث عمران أنه سلم من ثلاث ركعات، وأنه دخل منزله لما فرغ من الصلاة. فأما الأول فقد حكى العلائي أن بعض الشيوخ حمله على أن المراد به أنه سلم في ابتداء الركعة الثالثة واستبعده، لكن طريق الجمع يكتفى فيه بأدنى مناسبة وليس بأبعد من دعوة تعدد القصة، فإنه يلزم منه كون ذي اليدين في كل مرة. استفهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، واستفهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن صحة قوله. وأما الثاني فلعل الراوي لما رآه تقدم من مكانه إلى جهة الخشبة ظن أنه دخل منزله لكون الخشبة كانت في جهة المنزل، فإن كان كذلك وإلا في رواية أبي هريرة أرجح لموافقة ابن عمر له على سياقه كما أخرجه الشافعي وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة، ولموافقة ذي اليدين نفسه له على سياقه كما أخرجه أبو بكر الأثرم وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند وبكر بن أبي خيثمة وغيرهم. وقد تقدم في باب تشبيك الأصابع ما يدل على أن محمد بن سيرين راوي الحديث عن أبي هريرة كان يرى التوحيد بينهما، وذلك أنه قال في آخر حديث أبي هريرة نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم، وده رجحنا قصة واحدة يعني الحمد على التعدد بعيد. فقوله لم أنسى ولم تقصر، يعني رسول الله ظن أنه يعني ما نسي كذا في أكثر الطرق، وصريح في نفي النسيان ونفي القصر. وفيه تفسير المراد بقوله في رواية أبي سفيان عن أبي هريرة عند مسلم كل ذلك لم يكن، وتأييد لما قاله أصحاب المعاني إن لفظ كل إذا تقدم وعقبها النفي كان نفيا لكل فرض لا للمجموع، بخلاف ما إذا تأخرت كأن يقول لم يكن كل ذلك. ولهذا أجاب ذو اليدين في رواية أبي سفيان بقوله قد كان بعض ذلك، إن في شيء حدث في نسيان. وأجابه في هذه الرواية بقوله بل قد نسيت، لأنه لما نفى الأمرين وكان مقررا عند الصحابة أن السهو غير جائز عليه في الأمور البلاغية جزم بوقوع النسيان لا بالخصر، وحج لمن قال إن السهو جائز على الأنبياء فيما طريقه التشريع، وإن كان عياض نقل إجماع على عدم جواز دخول السهو في الأقوال التبليغية، وخص الخلاف بالأفعال لكنهم تعقبوه. نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لا يقر عليه لا يقر على شيء نسيه، بل يقع له بيان ذلك إما متصلا بالفعل أو بعده، كما وقع في هذا الحديث من قوله لم أنسى ولم تقصر ثم تبين أنه نسي، ومعنى قوله لم أنسى أي في اعتقادي لا في نفس الأمر. ويستفاد منه أن الاعتقاد عند فقد اليقين يقوم مقام اليقين، وفائدة جواز السهو في مثل ذلك بيان الحكم الشرعي إذا وقع مثله لغيره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينسى ليشرع. وأما من منع السهو مطلقا فأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة، فقيل قوله لم أنس نفي للنسيان ولا يلزم منه نفي السهو، تفرق بين النسيان والسهو، وهذا قول من فرق بينهما وقد تقدم رده نفي الفرق بين النسيان والسهو. ويكفي فيه قول في هذه الرواية بل قد نسيت وأقره على ذلك، وقيل قوله لم أنس على ظاهره وحقيقته، وكان يتعمد ما يقع منه من ذلك ليقع التشريع منه بالفعل لكونه أبلغ من القول. وتعقب بحديث ابن مسعود في باب التوجه نحو القبلة في إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، يعني ما فيش استبعاد للنسيان، النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر، فأثبت العلة قبل الحكم، وقيد الحكم بقوله إنما أنا بشر، ولم يكتفي بإثبات وصف النسيان حتى دفع قول لمن عساه يقول ليس نسيانه كنسياننا، فقال كما تنسون، أنه ينسى ولكن ليس كنسياننا. وبهذا الحديث يرد أيضا قول من قال معنى قوله لم أنسى إنكار اللفظ الذي نفاه عن نفسه، حيث قال إني لا أنسى ولكن أنسى. وإنكار اللفظ الذي أنكره على غيره، حيثما قال بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا وكذا، يقول بل هو نسي، أن الإنسان نسيت يعني كأنه تعمد نسيان، ولكن هو نسي يعني بعقوبة أو بإهمال مراجعة القرآن. وقد تعقب هذا أيضا بأن حديث إني لا أنسى لا أصل له، فإنه من بلاغات مالك، بلاغات مالك أن يقول مالك بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. طبعا مالك بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يعني أقل شيء مثلا عن نافع، مثلا عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في راويين بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل يعني. فلما يقول من مالك بلغنا يبقى في أكيد يعني غالبا يعني مع الصحابي يعني رجل آخر تابعي. ولكن يعني بعض الناس تعقب هذه البلاغات وأوردوا لها أسانيد متصلة إلا 4 تقريبا أو 5، فكأن هذا الحديث من هذه البلاغات التي لم يقف لها العلماء على طريق يعني إيه متصل يعني. يقول من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد. وأما الآخر فلا يلزم من ذم إضافة نسيان الآية عدم ذكر إضافة نسيان كل شيء، فإن الفرق بينهما واضح جدا. وقيل إن قول لم أنس راجع إلى السلام، أي سلمت قصدا بانيا على ما في اعتقادي أني صليت 4 وهذا جيد. وكأن ذي اليدين فاهم العموم فقال بل نسيت، أنه يقصد نسي في عدد الركعات. وكأن هذا القول أوقع شكا احتاج معه إلى استثبات الحاضرين، وبهذا التقرير يندفع إيراد من استشكل كون ذي اليدين يعني عدلا ولم يقبل خبره بمفرده. والذين يقولون يعني لابد من علم التواتر أو حديث الأحد يعني لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو اليدين سأل أصح ما قال ذو اليدين، فلم يقبل خبره يعني وحده. فسبب التوقيف في كونه أخبر عن أمر يتعلق بفعل مسؤول مغير لما في اعتقاده، وبهذا يجاب من قال إن من أخبر بأمر حسي بحضرة جمع لا يخفى عليهم ولا يجوز عليهم التواطؤ ولا حامل لهم على السكوت عنه ثم لم يكذبوه أنه لا يقطع بصدقه، فإن سبب عدم القطع كون خبره معارضا باعتقاد المسؤول خلاف ما أخبر به. وفي أن الثقة إذا تفرد بزيادة خبر وكان المجلس متحدا أو منعت العادة غفلتهم عن ذلك أنه لا يقبل خبره، وفيه العمل بالاستصحاب، لأن ذي اليدين استصحب حكم الإتمام فسأل مع جواز النسخ فسكتوا والسرع عنه الذين بنوا على النسخ ظنوا أن الصلاة حدث فيها شيء وخرجوا، فجزموا بأن الصلاة خسرت فيأخذ منه جواز الاجتهاد في الأحكام، وفيه جواز البناء على الصلاة لمن أتى بالمنافي سهوا. قال سحنون إنما يبني من سلم ركعتين كان في قصة ذي اليدين، لأن ذلك وقع على غير قياس فيقتصر به على مورد النص وألزم بقصر ذلك على إحدى صلاتي العشي فيمنعه مثلا في الصبح. والذين قالوا بجواز البناء مطلقا قيدوه في قدر الطول، فحده الشافعي في الأمة بالعرف وفي البويطي بقدر ركعة. وعن أبي هريرة قدر الصلاة التي يقع فيها السهو، وفيها أن البني لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام، وأن السلام ونية الخروج من الصلاة سهوا لا يقطع الصلاة، وأن سجود السهو بعد السلام وقد تقدم البحث فيه، وأن الكلام سهوا لا يقطع الصلاة خلافا للحنفية. وأما قول بعضهم أن قصة اليدين كانت قبل نسخ الكلام في الصلاة فضعيف، لأنه اعتمد على قول زهري أنها كانت قبل بدر، إن قالوا أن ذي الشمالين ده قتل ببدر. وقد قدمنا أنه إما وهم في ذلك أو تعددت القصة لذي الشمالين المقتول ببدر ولذي اليدين التي تأخرت وفاته بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت شهود أبي هريرة للقصة أن أسلم في السنة 7 كما تقدم، وشهودها عمران بن حسين وإسلامه متأخر أيضا. وروى معاوية بن خديج أو حديج بيقول بمهملة وجيم مصغرا حديج قصة أخرى في السهو ووقع فيها الكلام ثم البناء، أخرج أبو داود بن خزيمة وغيرهما، وكان إسلامه قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين. قال ابن بطال يحتمل أن يكون قول زيد بن أرقم ونهين عن الكلام أي إلا إذا وقع سهوا أو عمدا لمصلحة الصلاة، كان يقول الخامسة مثلا لينبه الإمام، فلا يعرض قصة ذي اليدين انتهى. وسيأتي البحث في الكلام العمد لمصلحة الصلاة بعد هذا. واستدل به يعني بهذا الحديث على أن المقدر في حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان أي إثمهما وحكمهما خلافا لمن قصره على الإثم إثم الحكم. وأسئل به على أن تعمد الكلام لنبي صلى الله عليه وسلم لا يبطلها، وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم لم يتكلم إلا نسيا، وأما قول ذي اليدين له بل قد نسيت، وقول الصحابة له صدق ذو اليدين، فإنهم تكلموا معتقدين النسخ في وقت يمكن وقوعه فيه، فتكلموا ظنا أنهم ليسوا في صلاة، فلا يؤخذ منهم الكلام يعني عمدا لصالح الصلاة، المسألة مختلفة. وكذا قيل هو وهو فاسد أنهم كلموه بعد قوله لم تقصر، وأجيب بأنهم لم ينطقوا إنما أومأوا، أنهم ما قالوش بلسانهم وأومأوا يعني، طبعا هذا أيضا ضعيف يعني، إنما أومأوا كما عند أبي داود من رواية ساق مسلم إسناده، وهذا اعتمد الخطبي وقال حمل القول على الإشارة مجاز سائغ بخلاف عكسه، فينبغي رد الرواية التي فيها التصريح بالقول إلى هذه وهو قوي وهو أقوى من قول غيره، ويحمل على أن بعضهم قال بالنطق وبعضهم بالإشارة، لكن يبقى قول اليدين بل قد نسيت، دي طبعا مش هنقول بالإشارة يعني، هو تكلم قال بل قد نسيت. ويجاب عنه عن البقية تقدير ترجيح أنهم نطقوا بأن كلامهم كان جوابا للنبي صلى الله عليه وسلم، وجوابه لا يقطع الصلاة كما سيأتي البحث فيه في سورة الأنفال، وتعقب بأنه لا يلزم من وجوب الإجابة عدم قطع الصلاة إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. ويجيب بأنه ثبتت مخاطبته في التشهد وهو حي بقولهم السلام عليك أيها النبي، ولم تفسد الصلاة، والظاهر أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يقال ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يراجع المصلي فجائز له جوابه حتى تنقضي المراجعة، فلا يختص الجواب بالجواز بالجواب لقول ذي اليدين بل قد نسيت ولم تبطل صلاته، والله أعلم يعني حتى ذي اليدين لم تبطل صلاته مع أنه تكلم. وفي أن سجود السهو لا يتكرر بتكرر السهو، ولأنهم تكلموا وسلم ركعتين ففي أكثر من سهو، ولو اختلف الجنس خلافا للأوزاعي، الواحد لو ساهى عن أمرين يعني في الصلاة فالسجود واحد. وروى ابن أبي شيبة عن النخعي والشعبي أن لكل سهو سجدتين، وورد على وفقه حديث ثوبان عند أحمد وإسناده من خطأ ضعيف يعني. وحمل على أن معناه أن من ساهى بأي سهو كان شرع له السجود، أي لا يختص بما سجد فيه الشارع صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي من حديث عائشة سجدتا السهو تجزئان عن كل زيادة ونقصان، وفيه أن اليقين لا يترك إلا باليقين، لأن ذي اليدين كان على يقين أن فرضهم الأربع، فلما اقتصر فيه على اثنتين سأل عن ذلك ولم ينكر عليه سؤاله، وفيه أن الظن قد يصير يقينا بخبر أهل الصدق، وهذا مبني على النبي صلى الله عليه وسلم رجع لخبر الجماعة، لأن الواحد يعني يحتمل عليه الخطأ أو السهو. وسل به على أن الإمام يرجع لقول المأمومين في أفعال الصلاة ولو لم يتذكر، يعني ما دام هم قالوا ذلك وهم جماعة، فحتى ولو لم يتذكر أنه هو نسى مثلا كذا فيرجع إلى قولهم. وبه قال مالك وأحمد وغيرهما، وإنه من قيده بما إذا كان إمام مجوزا لوقوع السهو منه، بخلاف ما إذا كان متحققا لخلاف ذلك، أخذ من ترك رجوعه صلى الله عليه وسلم لذي اليدين ورجوعه للصحابة، ومن حجتهم قوله في حديث ابن مسعود الماضي فإذا نسيت فذكروني، وقال الشافعي معنى قوله فذكروني أي لأتذكر، ولا يلزم منه أن يرجع لمجرد إخبارهم، واحتمال كونه تذكر عند إخبارهم لا يدفع أو لا يدفع. وقد تقدم في باب هل يأخذ الإمام بقول الناس من أبواب الإمامة ما يقوي ذلك، وفرق بعض المالكية والشافعية أيضا بين ما إذا كان المخبرون ممن يحصل علم بخبرهم فيقبل ويقدم على ظن الإمام أنه قد كمل الصلاة بخلاف غيرهم. واستنبط منه بعض العلماء القائلين برجوع اشتراط العدد في مثل هذا والحقوا بالشهادة، وفرعوا عليه أن الحاكم إذا نسي حكمه وشهد به شاهدا أنه يعتمد عليهما، واستدل بالحنفية على أن الهلال لا يقبل شهادة الأحد إذا كانت السماء مصحية يعني فيش فيها سحاب صح، بل لا بد فيه من عدد الاستفاضة. وتعقب بأن سبب الاستثبات كونه أخبر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف رؤية الهلال، فإن الأبصار ليست متساوية في رؤيته بل متفاوتة قطعا، وعلى أنه من سلم معتقدا أنه أتم ثم طرأ عليه الشك هل أتم أو نقص أنه يكتفى باعتقاده الأول ولا يجب عليه الأخذ باليقين. وجه أن ذا اليدين لما أخبر أثار خبره شكا، ومع ذلك لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى استثبت. واستدل به البخاري على جواز تشبيك الأصابع في المسجد، وقد تقدم في أبواب المساجد. وعلى أن الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعله بعض الروايات يعني لعله شبك بين أصابعه. وفي أدلة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. وفي أن الإمام يرجع لقول المأمومين إذا شك. وقد تقدم في الإمامة وعلى جواز التعريف باللقب ذو اليدين أو الأعمش أو الأعرج إذا لم يكن بقصد التنخيص ولكن بقصد التعريف، هذا مما تباح فيه الغيبة. وسيأتي في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى على الترجيح بكثرة الرواة وتعقب دقيق العيد بأن المقصود كان تقوية الأمر المسؤول عنه لا ترجيح خبر على خبر. قوله الأسدي بسكون المهملة الأسدي، وقد تقدم الكلام على حديث في أوائل الأبواب السهو أنه يشرع لتكبير تكبير لسجود السهو كتكبير الصلاة ومطابق لهذه الترجمة. وقد تقدم في باب من لم يرى التشهد الأول واجبا أن قول من قال فيه حليف بني عبد المطلب وهم، وأن صواب حليف بني المطلب إسقاط عبد. وقول تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير وصلاه عبد الرزاق عنه عن ابن جريج ومن طريقه الطبراني طريق عبد الرزاق، ولفظه يكبر في كل سجدة، أخرجه أحمد عن عبد الرزاق ومحمد بن بكر كلاهما عن ابن جريج بلفظ فكبر فسجد ثم كبر فسجد ثم سلم للتصريح بالتكبير. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.